يقول لو أن إنسان قتل شخصا من سبب إيمانه هل يكون من الفاسقين مع أنه قتله متعمدا؟ نقول لا شك في هذا ولا رجل، كون الإنسان يكره المؤمن لإيمانه مجرد الكراهية يفسق بهذا، أما أنه يقتله لأنه مؤمن فإن هذا جريمة أخرى يفسق بها أيضا. هذا يقول تم عمل العمرة وعند الرحيل تم طواف الوداع على أننا سوف نسافر في نفس اليوم، ولكن لم يتم السفر لسبب الطيران وتأخر يومين، فهل يجوز لنا دخول الحرم وهل يجوز لنا الطواف؟ أقول نعم، بل هذا من الخير لكم، والإنسان إذا تأخر في سفره يعود ويصلي ويطوف ويعمل كل أعمال الخير، والإنسان بطوافه للوداع ليس معنى هذا أنه يمنع من دخول الحرم أو يمنع من الطواف، لكنه يسمح له بالخروج، هذا هو معنى طواف الوداع. فلو أن إنسانا طاف طواف الوداع ثم أراد أن يسافر وتأخر السفر فإنه يعود إلى البيت الحرام ويطوف ويصلي ما شاء، ولا شيء عليه إلا أنه يعيد طواف الوداع عندما يريد السفر. يقول ما حكم من قتل نفسه وهل يصلى عليه؟ نقول من قتل نفسه فإن هذا يفسق بهذا العمل ولا يصلي عليه إمام البلد للتنفير من فعله، ويصلي عليه بقية الناس، والذي يجرؤ على هذا العمل هو إنسان لا يرضى بالقضاء، وهذا قد يحصل عند الأمم غير المتدينة، أما أهل الإسلام الملتزمون به إنهم لا يحصل منهم هذا، ولكن قد يحصل من ضعاف الإيمان الذين لا يتحملون المواقف الصعبة وتشق عليهم فيظن أنه في موته يتخلص منها، بينما هو يزداد ضررا وعذابا وآلاما. يقول إذا قال إنسان حال غضبه عن نفسه إنه يهودي أو نصراني فما الحكم؟ أقول لا شك أن هذا كلام في غاية الفساد وفي غاية الضلال، وهو أحد أمرين، إما أنه يكذب ويفتخر بهذا الوصف فهذا من موالاة الكفار وحبهم، والله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم إلى آخر الآية، وإما أن يكون كما قال وهذا ينظر في حاله إن كان سابقة إسلام له فإنه يعتبر مرتدا بهذا. يقول ما حكم طواف الوداع؟ هل هو واجب أو مستحب بالنسبة للعمرة؟ نقول طواف الوداع بالنسبة للحج واجب، ومن تركه فعليه دم. وأما بالنسبة للعمرة فليس بواجب، والأولى للإنسان أن يأتي به. هذا سائل يقول ما هي أعراض السحر؟ من أعراضه ما نص القرآن عليه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وإذا علموا أحدا فإنهم يقولون إنما نحن فتنة فلا تكفر، فتعلم السحر كفر وتعليمه كفر واستخدامه وإيذاء الناس به كفر، فلا يجوز قصد السحرة ولا تصديقهم ولا الكهان ولا المنجمين. ولهذا كان حد الساحر ضربه بالسيف، ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي زماننا هذا تساهل الناس في هذا الأمر، وصار للمشعوذين والسحرة رواج عند ضعاف الإيمان، فإذا أصيب أحدهم بمرض سار على هؤلاء الدجالين الذين يأكلون المال بالباطل ويضحكون على الناس ويستخدمون الشياطين. واستخدام الشياطين لا يتم إلا بالشرك بالله، فلا يمكن أن يقدم الشيطان لك خدمة إلا إذا أشركت بالله تعالى، وحينئذ فلا يجوز للإنسان أن يسلك هذا المسلك أو أن يقصد مثل هؤلاء الذين يضرون ولا ينفعون ويفسدون البيوت وينهبون الأموال، وهم بعملهم هذا يتسببون في فساد المجتمع وضياعه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الهداية والاستقامة، وأن يبصرنا في أمور ديننا ودنيانا.